جيد أن يقرأ عليكم فواصل من همة العلماء والسلف في العبادة والطلب العلم والجهاد والدعوة، أمر العجب العجاب يعني. فشوف الهمة العالية، مش عايز يبقى حاجة تعبانة كده يعني. في واحد يفني حياته بياخد باب وحيفش عليه لحد ما ربنا يتوفاه، خلاص هو مسألة الصلاة، قيام الليل والنوافل، وركز قوي قوي صيام يوم ويوم، خلاص ده كل ده عملي، ده الجهد بتاعي، وده الطاقة، الجهاد هكذا. العلم كان العلم يحتاج إلى طلب العلم، يحتاج إلى ما لا يحتاجه أكثر منه يعني، مثلا الصائم وكذا من الإخلاص، يحتاج إيه جهد شوي، جهد في طلب العلم وجهد في مجاهدة النفس، لأن الأمر ده يعني يدخله حظ النفس. واحد صايم كده الناس مش عارفة أنه صايم، إنما طالب العلم كرسته كرسة شوي، يا مش يا واحد جيل وبتاعه، لا طبعا. نسأل الله العافية وأن يرزقنا الله عز وجل وإياكم والمسلمين الإخلاص في القول والعمل. الأمر ده لأجل أنه يدخله حظ النفس. ومعروف أن الطالب العلم لما يصبح عالم توقير الناس للعلم، فالنفوس تهفو لهذا الأمر، يا سلام بقى كده شيطان حلو بقى، يا أكرة تبقى زي الشيخ محمد حسان بقى، ملايين تصلي وراك وتطلع في الفضائيات، الشيخ أبو إسحاق بقى ويقعد يقبلوا راسك وكده. الشيخ أبو إسحاق وغيره كان يعني أحيانا يقسمون أنه ما بعضهم كان يقسم عهد الصحابة، وحين حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، الحمد لله يعني لم يكن هذا الخلاف موجود ولا حتى في التابعين، لكن هذا سينشأ بعد. طيب فذلك أصبح معتقد أن احنا شيء لابد أن احنا نعتقده، أن إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء لابد أنه يقع. طيب حل إيه؟ حل ده شيء واقع لابد نسلم له، لا ده خطأ، هذا قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن ندفع القدر بالقدر، لأن الشرع أخبرنا أن إيه؟ أن الخلاف شر كله، ما يعني أنهك المسلمين عبر العصور إلا الخلاف، إلا الخلاف. يعني إحنا المرة الماضية سقنا أبشع قصة حدثت، أبشع مجزرة حدثت في التاريخ للمسلمين، كان سببها الخلاف، وكان سببها عدم حسم الخلاف مع واحد شيعي أو مع طائفة من الشيعة، هو معتقد أن أنت كافر مرتد، وأن أنت لما أنا أجيب ناس تموتك يبقى أنا كده هخش الجنة، لأن كده ربنا هاخد حسنات كتير قوي. ماشي، هم بيتقربوا إلى الله بذلك، ولهم نصوص بذلك، أن بعض المعاصرين كان يقول أن سب أبا بكر وعمر مثل قولك بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هتاخد حسنات. ماشي، اما تسب ابا بكر عمر هتاخد عليها حسنات. فهو المشكله ان ده اختلاف، اختلاف، وسبب عدم حسمه ادى الى بلايا الامه حتى الان، استحلت دماء المسلمين. طيب هذا القدر الذي وقع، هذا الشيء الذي وقع بقدر الله سبحانه وتعالى، يقول الشيخ هل يعني ذلك ان نستسلم لهذا القدر، وانه مهما حاولنا الاجتماع وترك الخلاف فلا فائده، وأن السعي لإزالة الاختلاف مصادمة للمقادير؟ لا، هذا خطأ. واحد يقول لك أنت ليه بتسعى لتجميع المسلمين على عقيدة واحدة، أو نبذ الفرقة والتناحر والشتات والتشاتم والتقاتل الذي سببه أصلا الاختلاف، ليه بتعمل كده وده شيء واقع واقع؟ لا، ما هو أخبرنا أنه سيقع قدرا، ولكن أمرنا شرعا أن نضيق دائرة الخلاف قدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعت. وهذا من أعظم القربات التي يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى، هو إصلاح ذات البين، وهو تقليل هوة وفجوة الخلاف بين المسلمين، لأن أعظم بلية على المسلمين هي الخلاف، أعظم بلية على المسلمين هي الخلاف. يقول الشيخ لا، وهذا من أخطر المسالك وأبعدها عن الشرع الحنيف. نعم، هذا الاختلاف من قدر الله الذي أمرنا شرعا أن نفر منه إلى قدر الله بالائتلاف والاجتماع، فندفع القدر بالقدر ننازع القدر المكروه بالقدر المحبوب، قدر المكروه لله وللمؤمنين، والقدر المحبوب أيضا لله، لأن الله عز وجل قد يقدر ما لا يحب، ماشي، لحكمة سبحانه وتعالى. الله عز وجل قدر وجود الشر، وجود إبليس، وجود الكفر والطغيان والمعاصي، هذا قدر ولكنه مكروه لله وأيضا للمؤمنين. وقدر عز وجل أشياء هي محبوبة له سبحانه وتعالى، فندفع القدر المكروه بالقدر المحبوب لله سبحانه وتعالى. يقول: والواجب اتباع الشرع والإيمان بالقدر، لا ترك الشرع والاحتجاج بالقدر. إيه الشرع هنا؟ إن الشرع أمرنا أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأمرنا أن نصلح ذات البين، وأمرنا أن نوحد بين المسلمين. الشرع أمرنا بكده. طب ما فيش فايدة، لأن ربنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن ده واقع. لا، ما هو في نقطة، هو لن يزول الخلاف، ولكن قد يضيق إلى درجة يكاد يكون منعدم. في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، نشأ شيخ الإسلام في وسط معين كان في يعني يعم فيه عقيدة الأشاعرة والجهمية وغيرها، فظل رحمة الله عليه يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى بقلمه ومناظراته وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالسيف أحيانا، حتى ضيقت فجوة الخلاف، حتى حصر الجهمية في طائفة معدودة. فهذا يسمى خلاف، يسمى خلاف لما يبقى مليون مسلم على معتقد وخمسة على معتقد، ده شيء عظيم جدا. خلاف لما يبقى 100,000 مسلم على منهج أهل السنة، ماشي، وتسعمائة ألف شيعي مثلا جهم صوفي، ده كارثة. ده اسمه خلاف، وده اسمه خلاف، والاثنين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن في خلاف حيوم. فلما نحاول إن يكون في أضيق ما يكون، ده أمر عظيم جدا ويأمر به الشرع، وهو من أعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإن فساد ذات البين الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. طبعا إحنا المثال السابق يوضح أن ممكن باختلاف عقدي إيه اللي ممكن يحصل. واحد مخالفك في العقيدة يعني ممكن يعمل فيك حاجات كتير جدا، هو معتقد فيك حاجة معينة، واحد صوفي يظن أن أنت رجل ضال مبتدع، واحد شيعي مثلا يظن أن أنت ضال مبتدع، واحد علماني أو واحد هكذا، فدي مسألة يعني أخطر شيء على المسلمين. ما هو نهج أهل السنة والجماعة منذ أن نشأت الفرقة، فكان بدايتها في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، حين جاء رجلان إلى عبد الله بن عمر فأخبراه ببداية ظهور البدع. حديث، أول حديث في صحيح مسلم كلكم تحفظوه، ماشي، حديث الإيه؟ حديث جبريل، ماشي. كان سببه إيه؟ لما هو دايما هو كان بيختصر في الكتب الصغيرة، ولكن لما أنت ترجع لبداية الحديث تتفتح بصيرتك لحاجات كتير جدا. فجاءه رجلان فاكتنفاه، واحد عن يمين وواحد عن شمال، فوكل أحدهما الكلام للآخر، فقال: إن عندنا أقوام يتكلمون في القدر ويقولون أن الأمر أنف. بكت بداية ظهور البدع، أول بدعة ظهرت، ماشي، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه كان هو الباب اللي قافل البدع، ماشي. أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، لما كان قاعد مع حذيفة، عمر رضي الله عنه كان قاعد مع حذيفة، فقال له: أنا يا رسول الله. فقال بعضهم: فتنة الرجل في أهلي ومالي تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. قال: لست عن هذا أسأل. فأجابه حذيفة، وهو كان أعلم الصحابة بالفتن رضي الله عنه، فقال: إنما أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. فقال: ما لك ولها؟ حذيفة بيقول: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا. قال: أيكسر أم يفتح؟ يعني في باب مغلق بين عمر وبين الفتن، اللي لما هتتفتح مش هتنتهي إلى يوم القيامة. الفتن نوعين زي ما هنذكر، فتن شبهات وفتن شهوات، قد يكون أحدهما أشد من الآخر في بعض الأعصر وبعض الأمكنة، وقد يكون العكس. الشبهات كما سنذكر إن شاء الله تعالى هي متعلق بمسائل العقيدة، وفتن الشهوات كما ترون الآن. فقال ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا؟ قال أيكسر أن يفتح؟ قال لا بل يكسر. ماشي. قال إذا لا يغلق إلى يوم القيامة. فسأل حذيفة بعد مقتل عمر رضي الله عنه أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد أن دون اليوم البارحة. قالوا ومن هو الباب؟ قال عمر. قالوا أكان يعلم؟ قال نعم، كان يعلم أنه هو الباب. عمر رضي الله عنه كان الباب المسدود أمام فتن الشبهات والشهوات، ما كانش في حد يقدر يعمل حاجة، لأن أول واحد ظهر قدام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ما يقدرش خلاص، وبعدين حاولوا يظهروا، هيظهر فين؟ في وجود أبو بكر؟ مستحيل. في وجود عمر؟ أول واحد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اعدل، اتق الله وعد فإنك لم تعدل. فهم بعض الصحابة بقتله، لأن هذه الكلمة إيه؟ رد كفر. واحد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت ظالم، ده حكمه إيه؟ مفيش، ده مسألة حتى معلومة من الدين بالضرورة ليس فيها أي غفر، معلومة ماشي. فهم بعض الصحابة أن يقتلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، دعه لحكمة، كما أمر أهم عمر بقتل عبد الله بن أبي مسعود، فقال إيه؟ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال دعه، فإن من ضئضئ هذا اللي هو من نسل هذا يخرج قوم ماشي، يحفر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم وصيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. اللي هم مين؟ الخوارج، اللي هم الخوارج. ده كان بدايتهم وما قدرش يظهر، يعني كان في جمرة نار بس مدفونة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد عمر، هات لي واحد كده يقدر يفتح بقه، ده صعد على المنبر. فجاء رجل وتكلم بالمتشابه من القرآن، الذي يتكلم المتشابه كما قال عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فتبعون ما تشابه منه من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن المنافقين فأولئك الذين أخبر الله فاحذروا منه، فاحذروا منه اللي هم مين؟ اللي هم المنافقين. طبعا النهاردة الأمر على أشده، تكلم أيه؟ على المتشابه من القرآن ماشي؟ سارق والسرقة فاقطعوا أيديهما، يقول لك منافق، يقول لك فاقطعوا أيديهما، تحتمل عدة معاني، وعندنا آية تانية ولابد أن نفسر القرآن بالقرآن، فقطعنا أيديهن يعني أعوروا نفسهم، فهل هنفسر هذه الآية بهذه الآية؟ وبما أن الآية تحتمل عدة أوجه في التفسير، فالحل إن أننا نترك هذا التفسير ونعطل الحدود ولا نقيمها، لأن الآية تحتمل عدة أوجه. ويقعد يتكلم بالمتشابه من القرآن النهاردة طبعا الحمد لله ما بتجمع وقتكم لا يضيع في الفضائيات، الكلام ده بيتقال ليل ونهار في الفضائيات. فصعد على المنبر فسمع رجل يتكلم بالمتشابه، فظل يضرب فيه عمر حتى سال الدم على عقبه، ثم نزع عمامته وقال لو وجدتك محلوقا لضربت عنقك أو لضربت ما بين عينيك. ليه محلوقا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه عنهم؟ عن الخوارج سيماهم التحليق، اللي هو بيحلقوا شعرهم، دي كانت الصفة بتاعتهم. امتداد طبعا للخوارج الذي سنتكلم فيه اليوم هو يعني جماعات التكفير والهجرة، خدوا منهم تكفير المؤمنين بالعموم. ومن فائدة ثم بعد ذلك جوابا الأخ، ثم بعد ذلك بعدما ظهرت البدع في عهد أواخر الصحابة وظهر التشيع وفشى، طبعا ما أقدرش التشيع ينتشر، لأن أحدهم قال لعلي في وجهه أنت الله، فإيه عمل إيه؟ ولع فيه. فبس الصحابة لم ينكروا عليه إلا إيه؟ إلا النار بس، لم ينكروا عليه قتلهم ردة أنت الله. طبعا الشيخ ما نقيم عليهم الحجة، لا، العلماء بيقولوا هذه المسألة الحجة مقامة فيها وهي الإلهية، قالوا أنت الله هتقيم عليه حجة؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش يقيم الحجة طيلة هذه الفترة أنه لا إله إلا الله، ما عرفش يقول لهم كده. هذه المسألة الحجة فيها مقامة على كل أحد، الله لا إله إلا الله، ويجي واحد في هذه، إلا طبعا من لم تبلغ الحجة فيما بعد. أنا بتكلم على الناس دي جات لعلي في وجهه بتقول له أنت الله، خلاص فيش إيه، ما لهمش أي إيه. فدعا غلامه وأوقد ناره وحرقهم. فقط قال ابن عباس لو كنت أنا لم أحرقه. بس ليه؟ الحديث لا يعذب بالنار إلا ربه. وتراجع علي رضي الله عنه عن صفة إقامة الحد فقط، أنه لا يجوز إقامة الحد بالتحريق إلا في حالة واحدة، اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟ حد يعرف؟ لو أن رجل مثلا قتل رجل حرقا، أو رجل حرق عضوا من رجل، ولع في إيديه النار حتى شوه يده وأشلها، أو فهنا القصاص أن تحرق يده مثلما حرق. قتل رجل حرق يقتل حرق، لأن ده قصاص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الجارية وجدوها مقتولة وقد ردت رأسها بين حجرين، يعني ردت حجرة كبيرة من هنا وحجرة كبيرة من هنا ورأسها في النص، وضرب رأسها بالحجرين وسيلة قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها فلان، فقالت لا، هي كانت بتموت، فلان فقالت لا، فلان قالت أومأت برأسها أن نعم، فجيء به فرد رأسه بين حجرين. فأخذ بها العلماء أنه إذا قتل رجل رجلا أو امرأة بأي وسيلة يقتل مثل ما قتل. ماشي؟ واحد ولع في واحد في حكومة إسلامية، ماشي، تعال الشهود شهدت أنه ولع فيه، يتولع فيه. ما يجيش واحد يقول لي لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا، ده مش تعذيب، ده مش تعذيب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب، إنما ده قصاص وعدل، والشرع إيه؟ عدل كله. ماشي؟ ثم بعد ذلك لما فشت بدعة التشيع طبعا انخمدت، ما قدرش أقول لك يا عم اسكت، ده علي رضي الله عنه بيولع في الناس، اسكت اسكت شوي اسكت شوي، لما يموت لما يموت احنا هن إيه؟ هنبوظ الدنيا. فبوظ الدنيا فعلا، طلع عبد الله بن سبأ وفشى التشيع وانتشر. فكان نهج المسلمين حتى الآن هو الجهاد باللسان، وجهاد الأئمة بالسيف والسنان. إيه يعني الأئمة كانوا بجهدوا أهل الأهل طبعا. أيوة طبعا. ماشي؟ الإمام له وظيفة غير يعني أقوى من وظيفة العالم. الإمام له أن يمنع أهل البدع من نشر بدعته، ده أخطر عليهم من أي شيء. إحنا في مجتمع مسلم مثلا، أنت ربنا كمثال، أنت أو غيرك من المسلمين مسك البلد، أي بلاش ناس إيه مرة فاتحة نقول تبع حزب النور، ناس متشددين، خلينا عم في ناس كويسين. ماشي؟ واحد كويس كده محترم معتدل رئيس الدولة، ألو مين جاي لك تليفون من إيران، تفضل قول لك إيه، هو عبا تكون زي الجماعة دول؟ لا أنا راجل كويس. طب بقول لك ايه، عايزين ايه ننشر كده الفكر الشيعي؟ لا ده بيحصل، ده في الفوضى اليومين دول اشتغلوا عرفتوا ولا ما عرفتوش؟ كتب نزلت من المطار بالمجاني قد كده، وشغالين مع ناس اسمه حسن شحاته دوت وغيره، ومع الاسف عميد الصوفيه ده مش عارف اسمه ايه، ابو العزايم، علاء ابو العزايم، انا سمعت بس ان صح الخبر، إن صح النقل، هو اعترف أنه يأتيه تمويلات من إيران، وطبعا هم بيبقوا ولاد عم دايما. نعم، فكارثة. ده إحنا لسه ما فيش حاجة في شغل، هب إن أنت رئيس دولة وجوم قالوا لك لا، ده شغالين، ده عملوا حزب وعايزين يبنوا مساجد، ما هو مش عارف ينشر التشيع فيعمل إيه؟ مش هيمشي في الناس في الشارع يقول لهم خلوكوا يا جماعة يلا سبوا. أنا مش قادر أنقل الكلام اللي كان قاله حسن شحاتة، ده واحد حكى من كتر الكلام، قلت له مش قادر أسمع شتيمة، مفيش داعي أن أنا أسمع شتيمة، على خاصة على أبو بكر وعمر، شاب طيب بيقول لي شفت حسن شحاتة ده، بيقول أنا شفت كلبين مش عارف، قلت له بالك ماشي أنت بتنقل الكلام وبتاع، ده بتسب الصحابة بتسب أبو بكر وعمر. ماشي؟ ومع الأسف بيقول لك مش عارف كان معاه شهادات إيه وبتاع. فدي مسألة ان هم دلوقتي عايزين ينشروا التشيع، وايه الحل؟ عايزين نبني مساجد، ما دي الخطوه الاولى، ما هو مش قادر، السكه مقفوله في النت والشتات وتوزيع الكتب، عايزين بقى نبتدي شغل صح. ايه؟ نبني بقى مساجد وكده، ولما يبقى ليه مسجد كبير صرح والناس تيجي كتير افهمهم الصح من الغلط، اننا لابد ان نكفر بابي بكر وعمر، ولابد ان احنا نخش في التشيع وكده. فكارثه. هب ان انت كده، انت كامام منوط بك احكام اشد مما هي منوطه بالعلماء، انت لك ان تمنع اهل البدع بالقوه، ولو بالسجن ولو بالحبس ولو بالضرب. واحد ينشر البدع شيعي شغال يستدعيه الإمام يعذره يعقد مناظرات بينه وبين العلماء، امتنع وكانت البدعة في نفسه يتركه. أما إن كان داعية للبدع يمنعه بأي وسيلة، والعلماء لهم كلام في ذلك. ماشي، فهذا كان جهاد العلماء حتى الآن وجهاد الأئمة، الأئمة الصح يعني، ما كانوا ساكتين عن المسألة دي، الجهمية وغير الجهمية، كان بعضهم يطلب بعض الجهمية ممن وصل إلى تكذيب القرآن صراحة. قصة عبد الله القصري المشهورة معروفة مع بعض الجهمية في هذا الصدد. فالجهاد باللسان كان جهاد الأمة، انبروا لذلك. ده قصة الإمام أحمد، يعني قصة مشهورة جدا، يعني العلماء يقولوا لولا أبو بكر في الردة وأحمد بن حنبل في الفتنة لضاع الإسلام. يعني صمود الإمام أحمد، ده بعض العلماء ترخص قال لك هتضربه، دي رخصة وهتسجن وكده، ودي رخصة تبيح الإيه النطق بالإيه بالباطل. فقال القرآن مخلوق، فقال كل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كل هؤلاء مخلوقين، ترخص كويس كده. الإمام أحمد فرفض، أخذ بالعزيمة لما أنا أترخص وتضيع الأمة، لأن هم لفوا على مين؟ على الملك، وأقنعوه بالإيه بالعقيدة الإيه بعقيدة المعتزلة كويس كده. وبعدين هيخلوا الناس كلها معتزلة، دي كارثة. الإمام أحمد أبى أن وصمت، والناس واقفة حشود، واقفين هو واقف له ماشي. والله عز وجل يقول إن جعلناه قرآنا عربي، ده دليل إن هو إيه قرآن مخلوق. قال لهم فجعلهم كعصف مأكول، معناه إيه؟ خلقهم مصيرهم. فدل من اتباع المتشابه إن توجد ألفاظ في اللغة، ألفاظ مشتركة، حاجة اسمها يقول لك الألفاظ المشتركة، كلمة لها تحمل أكثر من معنى، فهم عايزين يحملوا المعنى اللي على مزاجهم كويس كده. فتيجي مثلا كلمة هو ده المتشابه، ما معنى متشابه؟ يشبه الحق ويشبه الباطل من وجه، فتنة عشان خاطر هم هيستدلوا بهذا الوجه اللي هم عايزينه، هو لا يشبه الباطل، فيرد المحكم للمتشابه فيزول الايه، يرد التشابه المتشابه المحكم فيزول التشابه كويس كده. فهم بيتبعوا المتشابه، فجعله قرآن، جعلناه قرآنا عربيا يعني خلقناه. لا، انت تتبع لفظه ماشي، هذه اللفظة مشترك بين عدة معاني، ليه حملتها على أحد معانيها التي تتوافق مع هواك؟ ما ينفعش. فهنا جاء دور العلماء الراسخين، نظرهم وغلبهم، فضربوه يعني جند السلطان، وداسوا عليه حتى أغشي عليه، جلدوه الأول حد ما ثيابه تمزقت من على جسمه، وبعدين وضعوا في الأرض، وضعوا فوقه الحصير، وداسوه حتى أغشي عليه، وسجن سنتين وبضعة أشهر. ليه؟ وكان ممكن يترخص، ما هو ده كان جهاد العلماء لحد ما رد الناس كلها للسنة، وكانت كل الناس دي كانت هتضل. والنهاردة خلقوا قرآن مسألة هتبقى تالتة لحد ما هيضيع الدين أصلا. عقائد الجهمية دين تاني، يقول لك الله ليس موجود وليس بموجود، الله إيه؟ لا نقول أنه موجود ولا نقول أنه ليس بموجود، ده حاجة صعبة أوي. أمال إيه يعني؟ عقائد على فكرة، من خطورة المسألة إن من حوالي بضعة سنوات، حوالي 2006-2007 نزل تقرير من وزارة الدفاع، هي مش الدفاع طبعا، وزارة الحرب الأمريكية ماشي، إن الحل في القضاء على الطيارات الأصولية إيه هو؟ نشر الصوفية الفلسفية، وسوف ندعمه، بتقرير نزل رسمي ماشي. النهاردة البهائية مدعومة منين؟ اليهود النهاردة في ناس بينتسبوا للإسلام ظلما وزورا، ده في ناس لا يترقى لمناصب في الجيش الإسرائيلي، قائد مثلا أو لواء مثلا أو رائد أو قائد كتيبة أو كده، إلا يهودي مثلا وبهائي، ممنوع أي حد يطلع إلا الناس دي، لأن الناس دي مش دين، مش إسلام، بس حرب على الإسلام، ويدعمونهم بالمال ويدعمونهم بالمشي. فالمسألة أخطر ما يكون، نشر العقائد الباطلة وفرقة المسلمين هم عارفين ان دي اسرع شيء يفتت المسلمين ويقضي عليه. ماشي. فهو بيجي على زمانه, بيجي على الجرح, بيجي ايه, بيجي على الحاجة. ايه اشد شيء يمزق المسلمين؟ قال لك تعال ارجعوا للتاريخ, ما فيش حاجة مزقت المسلمين الا الاختلاف العقدي. خلاص العب على الوتر ده, تعال هاتوا الصوفية وانشره. عهد مبارك البائد كانت الاوامر تيجي من امريكا لابد من تصدر الصوفية, كنتش تفتح تلفزيون الا ما تلاقي صوفي. هم ما فيش, ممنوع ده لو انت عندك بس كده اي اتجاه اسلامي مهما كان, كان ممنوع تطلع في التلفزيون مهما كان. واخد بالك؟ الازهر نشر العقائد الصوفية وتصدير دكاترة الازهر, رغم ان الازهر يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني فيه يعني اهل السنة كثر بفضل كتير جدا, دكاترة اهل السنة ومعيدين وطلبة وهكذا. لا, اهل السنة دول بالذات لابد ان يحاربوا الازهر ويتصدر للقيادة والريادة الصوفية, وممنوع انت اخرك تبقى لدرجة علمية معينة او كده. حتى اهل السنة يعني كان الدكتور عمر عبد العزيز حفظه الله متخصص في مسألة العقيدة وكده, كان ممكن يمنع له كتب لأن من سلطة رجال الأزهر المسكين القيادة اللي جاي لهم الأوامر من فوق إن هم اللي يمسكوا القيادة, من ضمن المزايا إن هو أي كتاب مش عاجبه إن هو يمنعه. طيب جه واحد سلفي راح جاي مؤلف كتاب في الأشعرة في الصوفية في الشيعة في أي حاجة أي مكان. ايه كتاب دورونا كده, هم الجماعه دول هم كتروا كده ليه؟ مش كانوا شويه من السبعينات؟ انتوا شغالين ليه؟ ده واحد فيهم طلع قبل الثوره يخطف في الازهر, مش يقول ان الازهر فيه صوفيه ولا الازهر فيه كذا ولا رشاوه ولا ولا ولا. قال دكتور كبير جدا في الازهر, احذروا من المد الوهابي جوه الازهر اللي هم دكاتره الازهر اللي هم اهل السنه. فكان جاي اوامر من فوق ماشي, وحسني يدي اوامر ان لا ما يمسكش. فدي من ضمن ضرب الاسلام لان عارفين ان قوه المسلمين تكمن في دينهم وفي عقيدتهم وتكمن في نبذ الفرقه ومحاربه اهل البدع. نص ساعه احنا كده مش هنعرف نخلص. اتفضل اتفضل شيخ اتفضل. هو الشيخ شراوي عليه رحمه الله هو نقل عنه ان هو كان يحضر هذه الموالد ويثني على الأضراح, يقول أنا مرتاحش غير جنب الحسين أو كده, ولكن الحمد لله ولم يكن داعية إلى هذا الفكر بفضل الله. لأنه فرق بين الذي يدعو واحد يمدح العقيدة الأشعرية أو يقول أنا أشعري كما سيأتي إن شاء الله, يقول أنا أشعري مثلا واخد بالك, وفرق بينه ليل ونهار بيقاتل عن العقيدة الأشعرية اللي في كتب أو كده أو كده. بس ولكن أنا من المحاسن التي أنا سمعت عنها أنه أوصى قبل أن يموت ألا يبنى له ضريح, وده من فضل الله على المسلمين كان ستحدث فتنة عظيمة. وأوصى حتى في ناس عايزة تبني له ضريح, ليه؟ عشان بداية الشرك طبعا أكيد بتدرسه في العقيدة وكده, إن دي من ذرائع وبدايات انهيار المسلمين وبدايات دخول الشرك للديار المسلمين. فالحمد لله هو أوصى بذلك, حتى هم زعلانين من الوصية ديت ومش عايزين الموضوع ده. عشان إيه؟ عشان هم عارفين أنه أكتر واحد الناس هتفتن به, فلابد أن احنا نسعى لبناء الضريح ونحن نترحم يعني على الجميع. يقول ومن القواعد يقول والواجب اتباع الشرع لا ترك الشرع والاحتجاج بالقدر, فنحن لا ندري ما سبق القضاء به في حقنا, فإن الله سبحانه وتعالى فاوت بين الناس في الأزمنة والأمكنة, فقد يكون بعضهم في زمن ما في مكان ما أو أكثرهم أو كلهم على الحق مرحومين, وقد يأتي عليهم أزمنة الفتنة فيقع أكثرهم في الاختلاف المهلك. يبقى الاختلاف إيه؟ مهلك. فنحن مأمورون شرعا بنبذ الاختلاف والسعي للاجتماع, ده مهم جدا. فنحن مأمورون شرعا بنبذ الاختلاف والسعي إلى الاجتماع, قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, بدا نهي ولا تفرقوا, ده ايه؟ ده نهي. يقول تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات, قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي أنت بريء منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا عن الاختلاف: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال محذرا من الاختلاف في الصف، في الصلاة يعني، ظاهرا المؤدي للاختلاف باطنا: لتسوون صفوفكم أو ليخلفن الله بين قلوبكم. تخيل الاختلاف بس في الصف في الصلاة يؤدي إلى اختلاف القلوب، فما بال بقى اللي احنا عايشينه معه. اختلاف غريب، حاجة لدرجة تتعب نفسيا. ده والله ده أحيانا تلاقي في داخل الصف الواحد اختلافات لا حصر له، شيء صعب جدا. وده من الذنوب والمعاصي: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. من ذنوب الأمة ومعاصيها أن يقع هذا الاختلاف المهلك في الحقيقة. يقول: ومن القواعد الكلية المتفق عليها بين علماء أهل السنة الحرص على الألفة والاجتماع. ومن بتعم الشيخ واخدين جانب لوحدكم ليه؟ تقول له كلام لما تقولون ما لا تفعلون؟ تقول له كلام وتطبقهوش، طبعا عامل لنا سلفيين وبتاعه على جنبه، حطوا ايديكم في دين الناس عشان تبقوا كويسين. كلام ده لا يطبق واقعا. لا، ولازم بقى انت تفهم المسألة دي، ان الحق هو الاصل الراسخ زي اساس البيت كده. المفروض كلنا نرجع له، كويس كده، نرجع لهذا الاساس. انا متمسك بهذا الاساس، وطبعا هو غيري بيدعي ان هو متمسك برضه بهذا الاساس، بس بيننا وبينك الدليل ماشي. فالاصل ان كلنا نرجع للقاعده دي، مش ان انا احط ايدي في ايد شيعي وايد صوفي من باب ايه الالفه. لا، هي دي بقى المساله، هي دي المساله. ليس الاجتماع اجتماع ابدان ماشي، الاجتماع اجتماع عقيده ماشي، اجتماع عقيده. فدي المساله اخطر ما يكون، ان المساله ان احنا انزوينا عن اهل البدع، وده مطلب شرعي، ده فرض علينا. مع ان انا لا اقصر في ازدال النصح، يعني انا سبت الشيعي سبت الصوفي، يعني الشيعة كما ربما تدرسون في العقيده يعني بالنسبه للشيعة حكم اهل السنه عليه من حيث عقائدهم، لان في شيعة غلاة العلويين زي بشار الباشا علوي، ايه علي هو الله، زي اللي قال علي رضي الله عنه ايه انت الله، دول زيهم بالظبط. 7% من شيعة سوريا من السوريين هم اتباع جزار الاسد، وهم علويون، دول الغلاة ماشي. يعني اما بعض الشيعة كالاثنى عشري وغيرهم، يعني هذا كالاثنى عشري مثلا الزيدي مثلا، الشيعة المفضلة مثلا، على قول جمهور العلماء، الجمهور العلماء لا يكفرون الاثنى عشري لاحتمال الجهل، لاحتمال الجهل، هي جمهور العلماء لا يكفر، إن كان بعض العلماء كفر من يسب الصحابة. لا طبعا، لا أبدا. المسألة مش إن أنا بقول ما كفرهمش عشان أضيق الخلاف، لا طبعا، من ثبتت ردته لابد أن يجهر أهل السنة بردته. لا، لاحتمال الجهل، لأن هم أقنعوهم إن الكتب، أن الأحاديث التي في فضائل أبي بكر وعمر دي أحاديث مكذوبة، والأحاديث الصحيحة هي اللي في الكتب بتاعتنا احنا. فخرج عوام الشيعة جهلة، طالما وجد احتمال للجهل فلابد من عذر الإنسان، لابد من العذر، مش إن أنا بعمل كده عشان أضيق هوة الخلف، لا طبعا. فأنا ما قصرتش في إزدال النصيح للشيعي ولا للصوفي ولا للأشعري ولا الأخي في ولا من أنا تركت مثلا العمل معه الإسلامي، لوجود أدلة تقتضي بذلك، إن مثلا في حق وباطل في المسألة أو كده. ومع ذلك إن أنا لما أنا انزويت، هذا انزوائي مطلب شرعي مش خطأ. تقوليش بقى أنتوا بتنادوا بالألفة وأنتوا بتعملوش بيها، لا، احنا أول ناس بنعمل بيها. لأن ما هي الألفة؟ الألفة هي الرجوع للحق، وأنا أطالبك بذلك بكل رفق وكل لين. أنا أكتر واحد بتشتم وبتسب وبتضرب وبتقتل في بعض البلدان، ومستحمل ده كله في العالم عشان أبين الحق. أهل السنة في العراق إيه اللي بيحصل لهم وفي غير في إيران, في إيران وغيرهم وغير كده وكده. يعني أهل السنة أشد الناس اضطهادا, في أشد الناس اضطهادا, ومع ذلك تحملنا ذلك في سبيل أحيانا يقتلني الشيعي وأعتقد فيها الكفر وأنا أعتقد فيه الإيمان, بعذره بالجهل وجاي بيقتلني كمان, عايز أكتر من كده إيه إنصافا مني إن أنا شوف بيقتلك وأنت بتعتقد فيه الإيمان لأنك عذره بالجهل حتى تقام عليه الحجة. بعض الشيعة على التفاصيل طبعا اللي هي في كتب العقيدة من هم الذين اتفق أهل السنة على ردتهم, العلويين والذين قالوا بخلق بتحريف القرآن وهكذا, يعني على التفصيل وعلى خلاف, يعني اختلف العلماء في الاثنى عشرية, بس أغلب العلماء وده ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم لا يكفرون عينا حتى تقام عليهم الحج. يبقى أنا بعامله كأنه إيه على إنه مسلم وهو بيعامل عليه على إنه كافر, أنا لا أستحل دمه وبيستحل دمه وبيسعى كل السعي إن يخلص الأرض مني. حكي إن صح الكلام إن هو إدالهم فرصة شهرين, يعني هذا نقل إليه بس لما أتأكد من الخبر إنه إدى معاه فرقة اسمها مش عارف شبيحة ولا إيه كده شوية في العراق وشوية في سوريا, فقال للعراق وسوريا قدامكم شهرين تخلصوا على أهل السنة في العراق وأهل السنة في سوريا شهرين اتنين. طب يا راجل حتى شوية اديني شوية 15 مليون يا ما حتى شوية الأسلحة اللي أنت بتهربها لي من لبنان وجايين من إيران وبتاع ما يقدروش حتى, طب محتاج أسلحة فتاكة عشان أخلص على أهل السنة. أمريكا عملت إيه؟ كرزت للناس دي وديتهم كل حاجة في العراق, كل حاجة ديتهم الجيش ومسلحتهم والموضوع تمام التمام. حرب جيدة جدا والله, الله العظيم الناظر لأهل السنة. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما هم اخواننا بيقولوا بنلاقي ناس من حزب الله نقبض عليه نلاقيه جاي من ايران جاي يقتل الناس في الشارع, والجماعه بتقبض يقبض على واحد يلاقي معاه باسبور بتاع ده ايراني ومعاه سلاح, معاه سلاح مش داخل يتفسح معاه سلاح. ولما احنا نقوله كده جماعه دول جماعه دول هم دول سبب بلاء الدنيا يا جماعه السلفيين دول, قولوا لنا شيعه وبتاع, احنا عايزين نوحد المسلمين, احنا اول ناس بنوحد المسلمين لان طريق توحد المسلمين ان احنا نرجع لهذا الاصل, هو ده مفيش طريق غيره خالص. توحد الابدان ده ما ينفعش تاخده تعمل له حفله كشيعي وتقول له سيبنا بقى ما نتكلمش في المسائل دي, المسائل الخايبه دي عقيده واختلاف وبتاع, ها تعالى وبتاع ده انا عازمك بيته بتاع يوم بالليل هيقتلك انه بيعتقد هو متربص بيك الغفل عشان بيعتقد ان انت كافر مرتد وعايز ياخد حسنه عليك, وان الجهاد على اليهود والنصارى حرام حتى يخرج المهدي. حكيت لكم القصه صح؟ وصلنا لحد السرداب ما طلعش, لحد دلوقتي ما طلعش, اخرج يا مش عارف ايه, غاب الغيبه القدرى, اضحكوا على بعض زي افراد اليهود بينا دول. يا جماعه انتوا بقالكم 100 سنه بتقولوا لنا سنه 1997 تفتحوا دوله اليهود الكبرى, واحنا طفحنا الدم وما شفناش دولة اليهود الكبرى من النيل والفرات, وعدى 97 وعدى 2000, قالوا ما هو دين نفسرها بالإيه بالهيمنة الاقتصادية والهيمنة العسكرية, واضحكوا على بعض وهم اضحكوا على بعض. الصوفي نفس القصة متربص بيك, وتلاقي العدو الخارجي واخد بالك ما فيش غيرك انت العدو الأوحد, وإيه ويجند لك الصوفي والشيعي وغيره حتى ممن ينتسب جملة لأهل السنة. فوجئنا أن هما يجندوا أحيانا بطريق مباشر أو غير مباشر, كارثة والله المستعان والله المستعان. يقول وقال صفحة 17, وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهينا عن الاختلاف فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم. يقول ومن القواعد الكلية المتفق عليها بين علماء أهل السنة, قلنا يا أخوانا أن السعي لتوحيد المسلمين مش توحيد أبدان, ده جرب, ده كانت كارثة, ده كانت كارثة. السعي ان احنا كلنا نرجع للقاعدة الأساسية اللي هو ايه, هم على ما انا اليوم عليه وأصحابي, لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي, ان اليهود افترقت على 71 فرقة وان النصارى افترقت على 72 فرقة وستفترق ذي الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم الجماعة. في رواية ما أنا عليه وأصحابي, بس بس نرجع للأصل. لا مش بقول لك ارجع للي انا عليه عشان هقول انت بتدعي الحق. يا عم نرجع للكتاب والسنة، نرجع الى هذا الأصل. ماشي انا وانت بس يزول الخلاف او يقل يكاد يكون يضمحل، وايه وكلنا نبقى على الحق. اهل السنة هم اقوى ناس تسعى لرأب الصدح ولتجمع المسلمين وعلى مر الأصول، على مر الأصول. ومن خالفهم يسعى للعكس، وده واقع. من خالفهم الذي يأبى يسعى للعكس، يسعى والله لدمار الأمة، يسعى لدمار الأمة. ماشي. وما رأينا بأس للشيعة إلا على أهل السنة، ولا رأينا بأس للصوفية إلا على أهل السنة، وهكذا. ماشي. لأنهم يأمرون بالاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى، جماعة الصحابة، جماعة الصحابة رضوان الله عليهم، ومن كان بعدهم على ما كانوا عليه. فالواجب الشرعي، ده واجب شرعي، واجب شرعي، ده مش واجب شرعي، ده من أوجب الواجبات على الأمة، أشد الواجبات على الأمة سطر اللي احنا هنقراه. فالواجب الشرعي أن نسعى إلى التوحد. طب انت عم مش مش لا والله يا من الناس صوته متنبح، بس مين اللي يجيب؟ الخطأ مش عندي انا، ما رفضتش انا كأهل سنة وجماعة، انا ما رفضتش، الخطأ عند مخالفي هو الذي رفض. قد يكون عندي تقصير، وعندنا نعم تقصير فيه، يعني احيانا يكون سبب الرفض من المخالف ان انت قصرت في دعوته. صح، لا انا دي بقى اعترف بيها، لا أقول التقصير عند علماء الأكابر الذين بيّنوا الحجة. الشيخ ابن باز مثلا قصر في دعوة المخالفين لمنهج أهل السنة أي ما كانوا، لا شيخ العثيمين باقي علماء أهل السنة في العالم، كان في السعودية، في باكستان، في أفغانستان، في مصر، في أي دولة في الدنيا. ماشي. المشكلة إن مثلا أفراد أهل السنة هم اللي قصروا، أنا وإنت، أنا وإنت، هذا ممكن هذا خطأ نحن نعترف به، وأحيانا نكون غصب عننا. لحد ما الثورة كنا متكتفين، كتفين خالص، ده كان ممنوع من شخص كان يطلعوا كفر الدوار، الشيخ من الشيخ لو راح كفر الدوار الاعتقال على طول، ده كان رسمي. قالوا لهم قولوا بس ولي أمر ندحوه شوية وهنفتح لكم فضائيات، هنفتح لكم مساحة إعلامية تطلعوا في الفضائيات وكده، رفضوا. ماشي. فدي مسألة من المسألة، أحيانا يكون العجز غصبا عنك، وأحيانا يكون في تقصير، ولا شك إن إحنا فعلا عندنا تقصير في بيان الحق. ماشي. لو أنا بينت الحق هو ما جاش، الخطأ مش عندي، لأن إحنا دايما إحنا حتى في دي كمان متهمين، ليه وليه ما تتوحدوش وليه ما تبقاش كذا. طب أنت رحت قلت للمخالف نص كلمة واللي أنت بتقولهم لي، ما أنا صوتي اتنبح وشتمت وضربت واتبهدلت وألفت كتب وشرايط موجودة وعارضنا الحجة، قلنا الحجة هي كذا، إن أنت تسيب اللي في دماغك ونرجع أنا وأنت للحق. ماشي. هو اللي رفض، يبقى من الملوم؟ يبقى من الملوم؟ دايما أهل السنة هم اللي لأجل يعني الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الغربة التي صدق. يقول فالواجب الشرعي أن نسعى إلى التوحد والاجتماع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الخلفاء الراشدين ومن معهم. الحتة دي نحط تحتها 100,000 خط لفهم الخلفاء الراشدين، فهم الصحابة ومن معهم من الصحابة. ليه؟ لأن كل معه دليل، يعني هو يدعي أنه دليل، كل معه قرآن وسنة. حتى الشيعة هجيب لك الآية اذبحوا بقر، أعوذ بالله، يقول لك السيدة عائشة، شو جاب لك آية ولا ما جاتش؟ بس المشكلة في فهم الآية تفسيرها. كل يدعي وصلا بها، كل واحد هيقول لك أنا معي الحق. ماشي. والأمة وقع ما وقع فيها بسبب التأويل الأدلة على غير فهمها الصحيح. هتلاقي الصوفي هيجيب للناس دليل، هو في واحد هيقنع حد بفكره غير لما يجيب له دليل، بس دليل مؤول. هي دي الكارثة. دورك ان انت تبين ان الفهم للدليل ده فهم خاطئ. لذلك دايما نقوله كتاب وسنة فهم مين؟ فهم سلفي، لان القيد ده هو الحل. ما هو لو قلنا كتاب وسنة يجيب لك آية وفسرها بمذهبه، واخد بالك، يأولها، واخد بالك، وهكذا يلتمس لها ألوان التفسيرات والتأويلات التي تخرج الآية والحديث عما سيق من أجل، تخرج الآية والحديث عما، خلاص الدلالة سقطت، خلاص ما من صوفي إلا لا يعجز أن يأتي بآية أو حديث يقوي به صوفيته. ضاع الدين، خد الدين كله من أوله لآخر، ما في شيء إلا وضاع. واخد بالك من الدين لما يفسر القرآن والسنة بتفسيرات غير ما أريد بها، ذلك الفيصل في المسألة. احنا بنلوم ايه؟ بفهم الزيف بس، هي دي المسألة، وهي دي اللي هم رفضنا على فكرة في المناظرات. ممكن يقولك ماشي نرجع لكتاب السنة ماشي، بس احنا اللي نفسر. لا، فهم السلف هي دي اللي هتحل كل اشكال. وان نحارب البدع والاهواء المفرقه للامه حتى يقل انصارها واتباعها او ينعدم. فوجود الفرق الضاله لا يعني بالضروره وجودها في كل زمان ومكان، ماشي، ولا يلزم ان يكون يعني بفضل الله من جهات شيخ الاسلام ابن تيميه في جهميه النهارده، الحمد لله في عافيه، في معتزله النهارده الا نوادر، يعني في صوفية فلسفية اللي هي كانت عقيدة أقرب لعقيدة الجهمية، ماشي. فمسألة إن في بدع كما يقول الإمام ابن القيم، و يعني لو حد حفظ الأبيات، ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم، يعني أهلكهم أهل البدع، حتى أصبحوا في الحضيض الداني، ماشي، نصر الإله وكتابه ورسوله بالسيف والحجة والبرهان. كانت أبيات جميلة أوي، لو أخ حفظها، اللي كانت في النونية، أبيات رائعة بين يعني كيف عاش شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وكتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، كتاب الضرء تعارض العقل والنقل، كتاب يقع في 11 مجلد. فهؤلاء الأفذاذ رضي الله عنهم العلماء يعني قضوا عمرا في حرب، يعني في حتى يقضي على بدعة الأشعرية، سجن 7 سنين مر متواصل 7 سنين، حتى كتب مناظرة قدام السلطان في مصر، كان السلطان برضه نفس القصة، لفوا على دماغه وكده وأقنعوه، نفس اللي حصل مع الإمام أحمد. فالمسألة إن إحنا وقعت الفرقة خلاص نسلم لها، لا، قد تنعدم، قد تقل، وقد تنعدم في بعض الأعصر، فنكون في عافية من هذا البلد. يقول: كما اعترض البعض على متن حديث افتراق الأمة على 73 فرقة، فقال إنه يقتضي أن تكون هذه الأمة وهي خير أمة أخرجت الناس أكثرها من أهل النار، وهذا باطل بلا شك. يعني البعض فهم الحديث ده غلط، ليه؟ لأنه ممكن تكون فرقة 5 أفراد بس تسمت فرقة، ماشي، فلا يلزم من تعدد الفرق أن يكون أتباعها أكثر الأمة بلا شك، بالعكس، الحمد لله العلماء أهل السنة يقولوا أكثر الأمة مع الفرقة النجية، لأن عوام المسلمين تبع لعلماء بفضل الله، الحمد لله، الناس على الفطرة، ناس بفطرتها بتؤمن بالعقيدة السنية، من غير حتى لو سمعوا العقيدة التانية ممكن ما يؤمنش بيها، فهم تبع بفضل الله. يعني بعض الناس يظن أن إيه، خلاص الأمة كم مليار مثلا، يعني مثلا من أول البعثة لحد القيامة نقول 7 مليار، خلاص سمهم كده بالكالكوليتر على 73 فرقة هنقوله 100 مليون مثلا، لا طبعا مش كده، ممكن تكون فرقة زي ما قلنا 5 أفراد، 100 فرد، 1000 ينعدم ويقل، أكثر الأمة على منهج أهل السنة بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول: وهذا باطل، فلا يلزم من تعدد الفرق أن يكون أتباعها أكثر الأمة، بل بحمد الله أكثر الأمة على الخير والإيمان والتوحيد في جملة العصور، وكون الفساد ينتشر في زمن ما أو في بلد ما لا يعني أن هذا الأصل، فليأس من الاجتماع إذن من وسوسة الشيطان وعمله، ماشي، لأنه يصد المسلمين عن العمل الواجب عليهم شرعا بالبعد عن أسباب الاختلاف والتباغض والأخذ بأسباب الاجتماع والتآلف. ثانيا، زي ما قلنا مرة فاتت، البعض يقعد يعدد لك الجماعات الإسلامية ويجعلها، أنا كنت في يعني جلسة مع بعض العوام، فبرضو أحد يعد كده إن الجماعات دي هي الفرق، كل دول من أهل النار والعياذ بالله. الضابط المسألة ليس كده، في من الجماعات فرق اللي هي جماعة التكفير والهجرة، ده وافقوا أهل الفرق في أصل أصيل، أهل البدع الخوارج القدام. الضابط في المسألة دي كما قال يقول العلماء: مخالفة أهل السنة في أصل كل أو بضع أو عدة فروع ترتقي لدرجة الأصل، عدة فروع ترتقي لدرجة الأصل. طبعا ده الضابط مش عشان هنحكم على فلان أو علان, بس عشان نفهم العوام. الحمد لله يعني نسأل الله النجاة والعافية, نرجو الله ألا نكون نحن من أهل النار. سواء التائبة كنت وادي واحد صار السنة, اثنين جماعة الشرعية, ثلاثة كذا, أربعة, يقعد يعدد لك. دي مسألة كما الصفحة اللي بعد كده في مسألة اختلاف التنوع, في حاجة اسمها اختلاف التنوع, ان بين بعض الاتجاهات الإسلامية في اختلاف غير مذموم على الإطلاق, وإن كان ده قليل. وهو الاختلاف التنوع, احنا هنا في المسجد كويس كده, انا بأذن الشيخ فلان بيأمنا في الصلاة, اخ اتبرع بينظف الميضة, جزاه الله خير, عمل ده ولا مش عمل, اخ طيب بيكنس المسجد, بينا اختلاف في العمل ولا ما فيش بينا اختلاف, ولكن ده تكامل ومش هيقوم العمل الإسلامي إلا به. وده مش اختلاف في العقيدة في الحقيقة, ده اختلاف في الصورة بس, بيسمى اختلاف بس. يعني أنا في عمارة واحدة مثلا, يعني أنا شغال دكتور, مش دكتور ماشي, مثلا يعني جاري مهندس, بينا اختلاف بينا اختلاف, هل يلزم من هذا التباغض؟ لا طبعا. ففي بين شق عشان ما تبقاش كل الصورة سوداوية قاتمة من أهل النار, يقول لك الله خربوت كلكم رايحين في ده, امال اللي بيبيع مخدرات واللي ماشي بقى العلمين ده هتسميه ايه لما احنا من اهل الله؟ اعوذ بالله. ماشي, في اختلاف ممدوح مطلوب كمان, ده مطلوب شرعا, اختلاف التكامل. ماشي, تكامل ان في شيء لا يتم الا بان انت هتتبنى كذا وانا هعمل كذا, ده اللي هو ايه, اقول لك النوع الاول في اختلاف تنوع واختلاف تضاد. في اختلاف تنوع يقول وهو ما لا يكون في احد الاقوال مناقضا للاقوال الاخرى, بل كل الاقوال صحيحه, وهذا مثل وجوه القراءات وانواع التشهدات والاذكار. هذا لا يصح ابدا ان نحدث فيه اي نوع من الفرقه او التناحر او التنابز او الجدال ابدا. مع شهور جدا ان مثلا بلد زي المغرب مثلا تقرا ببعض القراءات, مصر مثلا مشهوره عندها ان هي تقرا بعض, لقيت الامام بيقرا بقراءه ثابته متواتره, علمت انها قراءه لا تنكر عليك, لا تنكر عليك. ماشي, رايت رجل يقرا هو بس, فقط العلماء تكلموا في مساله ان لو حدث فتنه احيانا في بعض المساجد, انا صليت في بعض المساجد وصارت فتنه شديده, الاخ قرا ولم ينبه في الصلاه, فلو نبه فهو افضل. يعني لو نبه في الصلاه انني ساقرا بكذا, حصل فتنه ولغط وزعيق جامد من العوام, ايه اللي ايه انت بتقول ايه يا ابني, كانه ظن انه يحرف القران. فضرءا لهذه الفتنه العلماء قالوا يعني التنبيه, وشيخ الاسلام تيميه كان له فتوى انه ان حدثت فتنه فيقتصر على القراءه المشهوره التي يعرفها الناس. ماشي, ولكن هذا الامر لا داعي معه لاي خلاف بين الامه. انواع التشهدات ثبت عده تشهدات, الأذكار وهكذا. فمن قرأ مثلا في الفاتحة بمالك يوم الدين ويعلم صحة قراءة ملك يوم الدين بالتسكين فلا يصح أن ننكر, فلا يكون هذا مناقضا لهذا. فالكل يعلم أن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف كما ثبت في الحديث المتفق عليه, وكل هذه القراءات الثابتة الصحيحة قد نزل من عند الله سبحانه. ومن يقرأ ده اختلاف إيه, تنوع تنوع. ومن يقرأ في التشهد بتشهد ابن مسعود لا يرى مانعا من تشهد ابن عباس أو تشهد عمر أو غيره من الصيغ, بل اتفق العلماء على جواز كل منهم, وإنما اختلافهم في اختيار كل منهم لما يراه الأفضل, اختارهم في الأفضل بس لاعتبارات يراها. ومن هذا الباب الواجب المخير, ماشي, مثل كفارة اليمين, قال تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين. صلاة ثبت عدة صيغ عن بعض الصحابة صح بها السند, فمن وجد غيره يقرأ بصيغة من الصيغ التي صحت لا ينكر عليه, لا ينكر عليه ولا يحدث بسببها خلاف طالما صح. ومن أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة, يقول فأي واحد من الثلاثة فعل من الإطعام أو الكسوة أو العتق أجزأه, ده واجب مخير أنت مخير فيه. ومن يفعل واحدا منها مع اعتقاد أن غيره من الثلاثة صحيح. أما الصيام فلا يجوز الانتقال إليه إلا إذا عدمت الثلاثة. ومن هذا الباب على الصحيح من أقوال العلماء ما وقع من الصحابة في غزوة بني قريظة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. القصة أن كان لما النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غزوة الأحزاب ومعروف الشدة التي حدثت فيها وزلزلوا زلزالا شديدا في لحظة الأمر كان صعب يباد المسلمون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبى النساء والذراري بلغت القلوب الحناجر أمر صعب جدا كان على النفوس. أعداء من القدام وأعداء من الخلف اليهود نقضوا العهد وكان أصعب حاجة كانت نقض العهد بتاع اليهود. فلما أجلاهم الله وهزم الأحزاب وحده النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أوضعتم السلاح؟ فوالله إنا لم نضع السلاح بعد الملائكة قم إلى بني قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إيه؟ لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة أدركهم العصر في الطريق فبعض الصحابة فهم النص على إرادة السرعة زي ما أقول لك إيه ما تصليش مثلا العشاء إلا في الحتة الفلانية. أنا قصدي إن أنت إيه لازم تبقى إيه في المكان متواجد في المكان ده كناية عن السرعة مش قصدي ماليش غرض في إن أنت تصلي هناك في المسجد يعني ماشي. والبعض حمل النص على ظاهره ما صليش العصر هناك إلا إيه ده النص ظاهره كده حتى لو دخل المغرب. فبعض الصحابة تحرك قال طب المغرب هيخش علينا الشمس هتغرب وإحنا مصليناش. بعض قال لك لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ما تصلوش إلا هناك. بعضهم صلى في الطريق وبعضهم لم يصلي إلا هناك. بعض العلماء في هذا في هذه القصة قال هذا كان واجبا مخيرا من ترجيح الشيخ هنا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلف أحد الفريقين وعادة النبي صلى الله عليه وسلم لما بيحصل مثل هذا بيصوب قول ويخطئ قول ماشي زي ما حصل في تيمم الصحابة في السفر عمار وعمر رضي الله عنه ماشي. فتمعك عمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا وضرب بيده الأرض ومسح على وجهه وكفيه. يبقى صوب الصواب وخطأ الخطأ إنما يكفيك أنت معك يعني يعني تمرغ في التراب ظن أن هذا يجزي لم تكن نزلت آيات أو نزل حكم التيمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا عادته أن يصوب الصواب ويخطئ الخطأ حتى لو كانت المسألة فيها اجتهاد صعب اجتهدوا في في في هذا السفر حتى لما بعضهم ولم يصلي ماشي. في مثل هذا ما تكلمش النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا في هذا اليوم بخصوصه كان واجب بخير بس مش هتتكرر تاني. والبعض يقول لا ده هو كان اجتهاد منهم وكان احدهما مصيب والاخر اخطا والذي اصاب والذي صلى في الطريق لانه عمل بالمحكم. ايه هو المحكم؟ انه لا يجوز لك بحال ان يدخل عليك ان تغرب عليك الشمس قبل ان تصلي العصر فهذا عمل بالمحكم الذي لا يحتمل اي تاويل. اما الاخر فيحتمل تاويل وهو الكنايه عن السرعه. على كل الاحوال احنا ايه مش هنخوض في ايه اللي فدنا في المساله دي ان البعض وهو ترجيح الشيخ حمل ان ده من الواجب المخير في هذا اليوم يقول ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ايا من الفريقين بل لم ينقل عنه تصويب فريق وتخطئه الاخر. فدلت هذه السنة التقريرية منه صلى الله عليه وسلم على صحة عمل كل من الفريقين. ومن العلماء من يجعل أحد الفريقين مصيبا والآخر مخطئا مغفورا له لا ينكر عليه على اختلافهم على اختلافهم في أي الفريقين. ده الخلاف السائغ اللي هنأتي إليه إن شاء الله إن في نص وإحنا مختلفين في فهمه والنص يحتمل ماشي. ده الخلاف السائغ يسعنا ماشي. أنت ممكن تقنعني بحجتك أنا هو الحق واحد إن الحق لا يتعدد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى الحق كم؟ حق واحد ماشي. جعل مصيب وجعل مخطئ ماشي. هو الحق واحد الذي يصيب فله أجران والذي يخطئ مغفور له خطأه وله أجر. فهذا الذي سنتكلم عليه إن شاء الله في الخلاف السائغ وسنتكلم إن شاء الله كيف نتعامل معه يعني طبعا همشي على القول ده ولا على القول ده ولا هعمل ايه؟ ماشي. يقول ان صلاه العصر في هذا اليوم كان مخيرا بين صلاتها في الوقت في الطريق او بعد الوقت في بني قريظه، وذلك لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم الفريقين، ولو كان احدهما مخطئا لما اقره صلى الله عليه وسلم ولا بين له الخطا من الصواب. يقول ومن هذا الباب تنوع الاعمال الصالحه، كالحديث الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. اختلافه ماشي. قال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منه. شفت الهمة؟ إحنا همتنا تعبانة أوي لما تحط نفسك كده جنب أبي بكر وعمر وهؤلاء بل ومن دونهم، تجد الأمر صعب جدا. يعني أنا أعلم أحد العلماء المعاصرين ممكن لا ينام إلا ساعتين من مدرسة العلم والدعوة والإفتاء وهكذا. لا لا لا، ده موضوع لوحده. أنا أؤيد أن يقرأ عليكم فواصل من همة العلماء والسلف في العبادة والطلب العلم والجهاد والدعوة، أمر العجب العجاب يعني. فشوف الهمة العالية، مش عايز يبقى حاجة تعبانة كده. يعني في واحد يفني حياته بياخد باب وحيمشي عليه لحد ما ربنا يتوفاه، خلاص هو مسألة الصلاة، قيام الليل والنوافل، وركز قوي قوي صيام يوم ويوم، وخلاص ده كل ده عملي، ده الجهد بتاعي وده الطاقة. الجهاد هكذا، العلم كان العلم يحتاج إلى طلب العلم، يحتاج إلى ما لا يحتاجه أكثر منه، يعني مثلا الصائم وكذا من الإخلاص، يحتاج إيه جهد شوي، جهد في طلب العلم وجهد في مجاهدة النفس، لأن الأمر ده يعني يدخله حظ النفس. واحد صايم كده الناس مش عارفه ان هو صايم، انما طالب العلم كرسيته كرسي شويه، يا مش يا واحد جاي له بتاعه. لا طبعا، نسأل الله العافيه وان يرزقنا الله عز وجل واياكم والمسلمين الاخلاص في القول والعمل. الامر ده لاجل انه يدخله حظ النفس، ومعروف ان الطالب العلم لما يصبح عالم توقير الناس للعلم، فالنفوس تهفو لهذا الامر. يا سلام بقى كده شيطان حلو بقى، يا اكره تبقى زي الشيخ محمد حسان بقى، ملايين صلوا وراك وتطلع في الفضائيات، والشيخ ابو اسحاق بقى ويقعد يقبلوا راسك وكده. الشيخ ابو اسحاق وغيره كان يعني احيانا يقسمون انه ما، بعضهم كان يقسم انه ما حدث نفسه يوم من الايام بشر حتى ما خطرتش على باله، وده الاخلاص الذي تاتي الشهره بسببه دايما كده. المشاهير دول يعني بيشتهروا بالإخلاص. كان الإمام أحمد يرفض أن أحد يكتب وراء الكلام شدة الإخلاص. شوف النهاردة مذهب الإمام أحمد واهتمام الناس به، كتب ألفت وصنفت ونقحت وشروح وغير شروح واختصرت، وعلى مر العصور ومدارس تلو المدارس في العالم تتبنى دراسة مذهبه، رغم أنه كان يرفض تماما. فالأمر يحتاج لجهاد جهيد للنفس الأمارة بالسوء التي تأمر صاحبها بحب الشهرة وحب الشهوة. فأبو بكر رضي الله عنه لم يرضى بالدنية، بالهمة الدنية، ماشي إيه ده إيه ده، صلى بس لا كله سيبش حاجة، ما شاء الله لخوة الأبناء. فبيقول له إن ممكن واحد يتنادى من الأبواب كله، قال له أيوة، وأرجو أن تكون منه. هو إن شاء الله رضي الله عنه منه. والأمر بيحتاج لمجاهدة فعلا. يعني أنا كنت أتخيل أحيانا أن أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتعالى ما كان يفني أوقاته مثلا في الصيام نوافل، تقرأ في السير تجد العجب، تجد أنه بيصلي أكثر منك ومن أي حد، صيام كذلك، صدقة، كان ما عنده إلا يصبح ما عنده إلا رغيف وخيارتين، فيأتي السائل يطرق بابه فيعطيه السائل، ثم يظل جوعان فيأتيه طلبة العلم فيمشي معهم ويفتيهم وكذا. فإذا قرصه الجوع تنحى إلى سكة من سكك الطريق وظل يدعو الله حتى تسيل الدموع على خده ماشي كي يذهب الله سبحانه عنه فورة الجوع. يدخل على أمه يوما قال عندك طعام؟ فقالت ما عندنا طعام إلا قرع كان مرا. قرع ده بالذات والكوسة ده لما يبقى مر بيبقى صعب جدا جدا لا يؤكل. حين بتبقى كوساية بتبقى مرة دي لا تؤكل أصلا، ترقى أو ترمى إن كان عندهم دواب أو نحو هذا تجفف للدواب أو كده. وأنا في طفولتي أذكر مرة أكلت من هذا القرع اللي كان مر يعني وأعرف مرارته مر جدا. فقال هاتيه أين هو؟ وظل يأكل حتى شبع. هو مش حاسس بحاجة أصلا لأن الناس دي بخف حاجات تانية يعني. الذي ينشغل بالله وبالدين وبالعلم والذكر يقول شيخ الإسلام ابن القيم، ينفع برضه نقول شيخ الإسلام ابن القيم برضه يعني عشان ما حدش يحدفنا بحاجة لأنهم كلهم شيوخ الإسلام يعني. يقول شيخ الإسلام ابن القيم صليت مرة الفجر خلف شيخ الإسلام تيمية فظل يذكر الله. الشيخ ده نزل مش فاضي حتى تسبيحة، ده تلاقيه بيقعد 15 ساعة عينيه في الكتب وبتاع. فظل يذكر الله حتى انتصف النهار. يعني انت راجل بقى ذكير بقى اكتر منه بقى وراجل متعبد بقى، طب ورينا بقى انت بتعمل ايه. صادق حتى انتصف النهار قبل الظهر بحوالي 3 دقائق من الفجر للظهر. تخيلها ده اقصانا همه بيقعد للشروق وكل شويه بص في الساعه واستطول اول مساله والعمره دي طولت عليا قوي وتعبتني خاصه في الشتاء. ها صح ولا لا؟ ثم التفت إليه بالك الإمام ابن القيم قاعد دي برضو ما تنسهاش يعني برضو عشان إيه يطلع يستفرغ للأمة هذه الهمة التي تشحذ الهمة. أحيانا لما تقرأ حاجة زي كده بتعلو الهمة جدا ماشي. يعني الإمام ابن القيم قاعد صابر، تخيل برضو قاعد حسبتها 8 ساعات ولا 7 ساعات واخد بالك. ثم التفت إليه وقال هذه غدوتي وطعام الفطور، لو لم أتغدى غدوتي سقطت قوتي. يبقى كانوا عباد ولا ما كانوش عباد؟ ده حاجة. لذلك من عبادتهم وإخلاصهم وهمتهم وما كانوا يرون إلا شيئا واحدا كما أثنى الله على الأنبياء إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. مش شايف قدامه إلا الآخرة بس، مش شايف حاجة تاني خالص، لا زواج ولا سجن ولا حاجة خالص. ما خرج من السجن بعد 7 سنوات في مصر فجاب شوارع المدينة مصر، وكان أيام الفتوات، فكان كلمة الفتوات كانت من أيام كلمة الفتوات، فكانوا يعملوا بيلعبوا حاجة فيها قمار أو كده، فأنكر عليه كانش يعرف يشوف حاجة يسكتها، فاجتمعوا عليه وضربوا. طبعا النهاردة سمعت ان شيخ كبير فاضل كده تولع الدنيا، لان هروح اقفل المنطقه ازاي ماشي. فاستدعاه السلطان بعد ما عرف الحق وكده، ازاي ده انا هقتلهم؟ قال له لا يجوز. ما يجوز؟ قال له هم في حلم انا سامحته، وطالما انا سامحته ما اصبحش في حق، فطالما انت هتقتله بشيء باطل، ده انت ما يجوز لي كده انت تضربه حتى. طبعا لو احدونا ضرب في الشارع يا المساله صعبه جدا، لان كان عندهم من التواضع وهضم النفس ما انا بقول لك هم مش شايفين غير حاجه واحده. وانصح الاخوه بقراءه كتاب علو الهمه الشيخ محمد اسماعيل، فعلا والله الواحد ليه، لان انا كان معي رفقاء اخوه اعرفهم يعني وكنت طلبه علم، الاخ مفكر ان هو جاب الديب من ديله يعني، ابي ذاكر 15 ساعات في اليوم، صلى له ركعتين وصام له يومين في الشهر ولا بتاع لا لازم نفسك تتكسر شويه جنب اللي هو بيتضرب في الشارع ده ومش شايف ليه حق ولا شايف ليه حاجه. فالله المستعان. يقول ومعلوم ان انا معلش احنا طولنا جدا، ان انا صراحه انا في حيره، احنا المفروض هنخلص الكتاب في فتره، كل ما اجري مش عارفين نجري شويه مش عارف اعمل ايه. يقول ومعلوم ان المقصود من هذا الاجتهاد في نوع خاص من هذه الاعمال من اداء الواجب والله احنا قلنا على الحرب على ابن الشيعة على اهل السنة امر اصعب ما يدخل احد. يقول وهذا النوع في غاية الأهمية لأن همم العباد متنوعة وقدراتهم وأفهامهم مختلفة واستعداد كل منهم لنوع معين من العمل أمر فطري فيهم، والنادر من الخلق من له الهمة العالية والسبق في كل خير مثل أبي بكر، وأما أكثر الخلق فليس كذلك، وهذه الأعمال الصالحة المتنوعة مطلوبة كلها، وتكامل المسلمين فيها هو الذي يأتي بأفضل النتائج. فمثلا وجد في المسلمين من كان اهتمامه بطلب العلم وتعليمه، ده اختلاف تنوع اللي المفروض ما يحدث أي إشكالية في الأمة الإسلامية ماشي. فكان على ثغرة من ثغور الإسلام هو التعلم العلم وتعليمه يؤدي هذا الواجب. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كلمة قوية جدا للشيخ العلامة العثيمين عليه رحمة الله، كان يقول هذا العلم نصر بالسيف ونصر هذا الدين نصر بالعلم ونصر بالسيف ونصر بالعلم أكثر مما نصر بالسيف. يعني الجهاد بالعلم ده أمر مطلوب جدا. يعني يقول أهل العلم وطلابه أنفسهم تنوعت هممهم، فمنهم من قضى عمره في طلب الحديث ومعرفة طرقه ورجاله وصحيحه وضعيفه فكافى الله به المسلمين هذا المجال، وهنا من كان الاستنباط والفقه يعني والفهم والفقه في الكتاب والسنة وشغل الشاغل فكان واجبا لا يسد غيره، وغيرهم اجتهد في التفسير وغيرهم في التجويد والقراءات وغيره، وهذا كله مما كان له أعظم الأثر في إتقان الأمة الإسلامية لكل علومها وأعمالها وإتمام هذه الواجبات على أحسن وجوه، مع التنبيه أنه كان من المسلمين في تلك العصور العباد والزهاد الذين تركوا لنا الثروة العظيمة في تهذيب النفوس وأصلحها، وكان فيهم المجاهدون القادة والأئمة الذين يحمون البيضة بلاد المسلمين وينشرون الدين ويؤيد الله بهم دينا، وكان فيهم المحتسبون القائمون على الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الفروض والواجبات والمستحبات، فكان المجتمع المسلم الذي ينشد المسلمين. يقول والجماعات الإسلامية المعاصرة فيها شيء من هذا النوع من الاختلاف، نعني اختلاف التنوع، فبعض الجماعات والاتجاهات اهتمام الأكبر طلب العلم من علم الحديث والفقه والتفسير والأصول والعقائد، وبعض الجماعات اهتمامه بالدعوة والتبليغ. إخواننا في الدعوة والتبليغ يخرجوا للشوارع يخرجوا كده، فده اهتمامه الأكبر شيء تكميلي، وبعضها بالجهاد في سبيل الله كما في البوسنة وكشمير. طبعا الكتاب متألف من زمان أكثر من 15 سنة، فطبعا كان أيامها البوسنة وكشمير يعني ما حتى قضية البوسنة انتهت يعني كده، فالبعض قد يستغرب يعني، ولأن الجهاد مطلوب، جهاد الدفع والطلب مش طلب دلوقتي، جهاد الدفع مطلوب، ونحن لا نجرمه كما يجرمه المجرمون لا طبعا ماشي. يقول وغيرها، ومنها ما يكون أكبر اهتمام بالتواجد في مراكز التأثير في المجتمع من خلال العمل المنظم، ركزوا معايا، كالنقابات ونحوها والمواقع الاقتصادية أو في العمل السياسي عند من يرى جوازه ومشروعيته. الشيخ كفر اللي بيخش العمل السياسي في هذا المقطع اللي متألف من 15 سنة في الفضائيات، بيقول لك إيه؟ انتوا كنتوا بتقولوا ده كفر، انتوا كنتوا بتحرموا دخول الانتخابات في الفضائيات، فين اهو والكتاب ده ما تحرفش ولا اهو موجود من زمان. كنا نقول لا لأجل أنها لا تأتي بنتيجة، مش لا لأنها حرام، دي مسألة مهمة جدا، وهو أكبر شاهد نص الشيخ أن هذا عده من العمل التكميلي، بس عند اختلفت اجتهاد الفقهاء وقتها يعني كان في فتاوى للشيخ العثيمين وكده وقتها في مسألة بس هل هتجيب نتيجة ولا لا، بس بل إن البعض رأى دي فتوى للشيخ العثيمين إنه هو حتى لو مش هتجيب نتيجة طالما هتقول اتقي الله خش يا عم مجلس الشعب، والبعض قال لا لو مش هجيب نتيجة يبقى مجهود بيبذل على الفاضي، زي ما كان في مصر البرلمان المصري ده كان في أي حاجة معاكم مع خلاص هي محسومة، كله حزب واطي ومحسومة المسألة، أنا وجودي كان ده هصرف لي مليون جنيه على الانتخابات وكده بدون فايدة. فاختلفت الأنظار ليس لأنها في ذاتها كفر وحرام وكده، الآن التشويه على أشده يعني مثلا تكلم الشيخ محمد سعيد من 20 سنة أنا مثلا مجالس التشريع وتناقض قول الله كذا، بص بيحرم كفر اللي بيكفر بيقول النهارده كذا، عايزين يظهروا الناس ان هم ايه، ناس منافقين يعني بوشين ماشي، ومع الاسف ناس مغرضه تاخد الكلام ده من الفضائيات تطبعه في ورق وتقعد توزعه. خد كلامي مني يعني، انا اهو ادي كتاباتي ومن زمان، ما تاخدش كلامي من الفضائيات. واحد يروح جاي كاتب على النت كده في اي حته حزب النور يتصل باسرائيل ويسترضي اسرائيل، تلاقي الناس كلها هاجت. طب انت اسالني، تثبت اقول لي انت عملت كده ولا لا، اقول لك لو انا عملت هقول لك عملت. والنهارده الدنيا مفتوحه بطريقه وحشه جدا، اشاعات بقت امر صعب جدا، ابسط ما يكون ده ممكن يخترق الموقع الرسمي بتاع الاحزاب الاسلاميه مثلا يعني، ويحط لك بتاع كده تبع مزاجه يعني. ده ابسط ما بيعمل لك موقع زيه والناس تخش عليه يلاقي اكاذيب بقى ونفس البادج ونفس البتاع. فالدنيا مفتوحة اليوم، فكل شوية تواجه اتهامات شديدة لازعة صعبة ان انتوا ناس منافقين. ليه يا عم انا منافق؟ انتوا كنتوا بتقولوا كذا، انا قلت هات لي، انا قلت كده امتى؟ مش انا كأنا يعني، انا قلت كده امتى؟ اهي ادي اكبر دليل، كتاب بتألف 17 سنة او اكتر ماشي، يجعل هذا من الامور السائغة. رغم ان المشايخ اجمعت وقتها ان احنا مش هنشارك، مش عشان حرام، عشان ما فيش فايدة. وجدنا أن هناك فائدة ولابد من أن هذه الثغرة تسد. أوه بس شفت وركبوا الثورة وكلوا الثورة وحاجة صعبة. لا قول معلش، لا اللفظ اللي انت قلته عايز انقله يعني. كل يوم كل شوية أنا سمعت بعض الأفاضل مشايخ الأفاضل في بعض الفضائيات اللي سمعها بيقول ده في فضائيات من 12 الظهر ل2 بالليل. شفت الكرم، الكرم الشديد في الصد عن سبيل الله. وجيب لك مقاطع مثلا الشيخ محمد اسماعيل يقول مقطع من 50 سنة اللي يتكلم عن مجلس التشريع كوصف وين الحكم وين اللي. شفت الديمقراطية ما هي الديمقراطية مثلا، نفهم. انت قول لي، انت بتقول لي احكم لي على المشروب ده حكمه ايه، اقول لك قول لي دي كوباية دي فيها ايه، وانا اقول لك انا ما اعرفش، انا مش شايف، انا شرفت ولا بس طبعا الاخوه مش هتدلنا حاجه. بس ايه دي؟ ما انت لازم توصف لي الحاجه، انت اللي توصفها عشان ما تقوليش انت ايه، انت راجل ضال. لما انت توصفها انا هقول لك. انت هتقول لي الديمقراطيه الياتها الاوروبيه رفض الدين الاسلامي، لازم اطبل لك وزرغت لك عشان ترضى عني. لا لا لا لا ما ينفعش. ما انت لو قلت له بترفض الدين الاسلامي الله اكبر، ده انتوا كده مية مية، انتوا لازم تسيبوا الدين وتحاربوا الدين عشان تبقوا كويسين. اقول لك كده جت من بقك انت بتقول لي ده 99% من الشعب المصري ما عارفش يعني ديمقراطية. اول الياتها رفض الدين الاسلامي اصلا ماشي، نشوف قصدي اول فلسفتها اللي هي العقيده. نحن قبلنا منها ما يوافق الشرع، طلع المشايخ قالوا نقبل منها ما يوافق الشرع ونرفض ما يخالف الشرع. الدنيا هاجت سايد، انت لازم تقبلها كلها. لا ما تفرضش عليا، انا نقبل ما يقبل الله ونرفض ما يرفضه الله سبحانه وتعالى وبشي. فدي مساله من ضمن المسائل، والله المستعان. وسيب اللي يمكر الله عز وجل سيجعل كيدهم في نحرهم. معذره احنا اطلنا المره دي، هنحاول المره الجايه نعمل اليه كده ان احنا نجري شويه لان احنا مش قادرين نخلص الكتاب في الوقت المتاح. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. السلام عليكم.